بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس أيها الكرام هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب وفقهم الله، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث الثامن، حرمة المسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يعني لغاية نهي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقروا ويعترفوا أن لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، فيطيعوه فيما أمر ويجتنبوا ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا صلاتهم، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا هذا فعلوا ذلك يعني ما مر من الشهادتين والصلاة والزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني بحيث لا يستطيع أحد أن يعتدي عليهم ولا أن ينتهك حرماتهم ولا أن يزهق نفوسهم، وأموالهم فلا أحد يعتدي عليها إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، يعني هذا هو الظاهر والباطن إلى الله جل وعلا. رواه البخاري ومسلم. أيها الكرام، قبل أن نخوض في هذا الحديث، الحديث رواه البخاري وبوب عليه رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام، انتبهوا لهذا يا أيها الكرام، تفرد بها البخاري دون مسلم، تفرد بها البخاري دون مسلم رحمهم الله تعالى. هذا الحديث أيها الكرام عظيم جدا لاشتماله على المهمات من قواعد الدين، وهي الشهادة مع التصديق الجازم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة على الوجه المأمور به، ودفع الزكاة إلى مستحقيها. روايات هذا الحديث يا أيها الكرام، روايات هذا الحديث من المهم أن نتعرض لها لأن فيها فائدة. روي معنى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة تزيده وضوحا وبيانا. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا أو عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وخرجه ابن ماجة رحمه الله تعالى مختصرا إذن هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين من رواية عبد الله بن عمر وهو من شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومر معنا يعني التعريف به في الحديث الثالث من حديث هذا الباب، وهو من أحرص الناس على اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على سنته صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أنه سئل رحمه الله تعالى رضي الله عنه عن قال له قائل اكتب لي العلم كله ولا تبقي شيئا أو كما ورد، فقال رحمه الله تعالى العلم كبير وكثير، ولكن استطعت أن تلقى الله جل وعلا ويعني لم يعني تعتدي على مسلم ولم تزهق نفسا ولم خميص البطن أيضا من أموال الناس خفيفة الظهر من أعراضهم فافعل، لأن هذا أمر عظيم أن يسلم المرء من دماء الناس فلا يعتدي عليهم ولا يقتل أحدا منهم ولا أن يأكل أموالهم ولا أن ينتهك أعراضهم فيتكلم فيهم. قال فافعل رحمه الله تعالى، فإن هذا أمر عظيم فافعل. إذن هذه الوصية عظيمة من ابن عمر. وورد أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا إذا يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرص عن العمل الصالح والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرت الآمر هو الله جل وعلا والمأمور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام تبع لنبيها صلى الله عليه وسلم تبع له صلى الله عليه وسلم. أمره الله جل وعلا بقوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال الله جل وعلا للأمة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن هنا فيه أمر من الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس، وهذا في كتاب الله جل وعلا، وهكذا أمرت الأمة أيضا بالقتال. المسألة أو النقطة الثالثة في هذا الدرس يا أيها الكرام، ما الأصل في علاقة المسلم بالكافر؟ هل هي السلم أو الحرب؟ يعني بعض الفقهاء ذكر أنها الأصل فيها الحرب والسلم عارض، وبعض المعاصرين ذكر أن الأصل فيها السلم، والظاهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الكافر، فإن كان حربيا فالأصل الحرب، وإن كان ذميا أو معاهدا أو مستعملا فالأصل السلم، ويختلف باختلاف هذا الكافر هل بيننا وبينه عهد أو ليس بيننا وبينه عهد، وهل هو يصد عن سبيل الله أو لا. وكما مر معنا جمهور الفقهاء على أن الأصل الحرب والسلم عارض، والله تعالى أعلم. المسألة النقطة الرابعة في هذا الدرس قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الناس، المشركون وأهل الكتاب. قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال تعالى في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هنا القتال قال قاتل الناس قد يراد بهم المشركين وقد يراد بهم أهل الكتاب كما مر معنا في هذه الآيات. النقطة الخامسة في هذا الدرس يا أيها الكرام الهدف من قتال المشركين الهدف من قتال الناس الهدف من قتال الناس أولا حتى يسلموا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ثانيا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال جل وعلا هنا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعطوا الجزية حتى يبقون في حماية المسلمين وهم على دينهم. أيضا القتال شرع لتكون كلمة الله هي العليا لتكون كلمة الله هي العليا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. رابعا يقاتل الناس حتى يكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله وفي آية أخرى ويكون الدين كله لله. إذن هذه لماذا يقاتل الناس أو الهدف من القتال هو حتى يسلموا حتى يعطوا الجزية لتكون كلمة الله العليا حتى يكون الدين كله لله لنشر الإسلام لنشر دين الله جل وعلا. والحمد لله الآن بإمكان المرء أن يدعو إلى الله عبر هذه الوسائل وأيضا بمعاملته الحسنة وبتخلقه بأخلاق الدين حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب المعاملة الحسنة وبسبب السمت الحسن من المسلم. النقطة السادسة في هذا الدرس أنواع القتال في سبيل الله. أولا جهاد الطلب، ثانيا جهاد الدفع. جهاد الطلب يعني يذهب المسلمون لقتال المشركين لقتال الكافرين هذا الطلب كما حصل من الصحابة كما حصلت في الفتوحات هذا يسمى جهاد طلب. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا وصلوا إلى حصن أو حاصروا قوما يدعوهم إلى الإسلام أولا فإنهم أجابوا فالحمد لله لهم ما لنا وعليهم ما علينا وإن لم يجيبوا فإنهم يدعون إلى دفع الجزية فإن لم يجيبوا فإنهم يقاتلون. والنوع الثاني من أنواع الجهاد جهاد الدفع، يعني لو أن العدو دخل بلاد المسلمين فإنهم يدافعون عن أنفسهم يقاتلون عدو الله وعدوهم ويقاتلون تحت راية ولاة الأمور وتحت يعني الولاية الشرعية. إذا دخل العدو بلاد المسلمين فإنهم يقاتلونه. نقطة سابعة متى يعصم دم المرء، متى يعصم دم المرء إذا كان مسلما، إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهكذا المعاهد والذمي، المعاهد الذي بيننا وبينه عهد والذمي الذي هو من أهل الكتاب ويعيش في بلاد المسلمين ذمي من أهل الذمة، والمستأمن هو من غير المستأمن من غير المسلمين، والمستأمن هذا الذي يكون دخل بلاد المسلمين للعمل أو نحو ذلك أو السفراء أو نحو ذلك. وهؤلاء هم معصومو الدم، معصوم الدم لا تحل دماؤهم ولا يجوز الاعتداء عليهم. النقطة الثامنة في هذا الدرس يا عباد الله متى يحل دم المرء المسلم أو معصوم الدم، متى يحل دم المرء المسلم أو معصوم الدم؟ الجواب حينما يأتي بما يوجب قتله كالقتل أو الزنا بعد الإحصان أو الردة بعد الإسلام أو نحو ذلك مما يوجب القتل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وجاء من بدل دينه فاقتلوه، وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي توجب القتل. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني بما يوجب قتله. لو جاء شخص وقتل شخصا معصوم الدم فإنه يقص به ويقتل، يقتل به إذا كان متعمدا. النقطة التاسعة في هذا الدرس: من الذي يطبق وينفذ القتل على الناس، على من استحق القصاص القتل؟ هو ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر؟ ولي الأمر هو الذي ينفذ، لا أحد الناس، حتى ما يحصل الشر وحتى ما تحصل الفتنة، حتى ما يقتل الأبرياء ويدعي ناس دماء ناس وهم أبرياء. النقطة العاشرة يا عباد الله في هذا الدرس: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يقروا ويعترفوا أن لا معبود بحق إلا الله وأن محمد رسول الله رسول من الله، رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، صلى الله عليه وسلم، فيطيعوه بما أمر ويصدقوه فيما أخبر ويجتنبوا ما عنه نهى ولا زجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينفعه ذلك. لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفعه ذلك. ولو شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم ينفعه ذلك. لا بد من الشهادتين: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هاتين الشهادتين هما شرط قبول العمل، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الحادية عشر في هذا الدرس: لو شهد الشهادتين بلسانه، لو شهد الشهادتين بلسانه ولم يعتقدها فلا ينفعه ذلك، فلا ينفعه ذلك، ولكن هذا يعصم دمه، هذا يعصم دمه وماله، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين. ولما قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وبدليل قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه بعد أن قاتل ولحق أحد المشركين، ولما أراد قتله شهد قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه بعد أن قال لا إله إلا الله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعودا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذن إذا شهد شهادة الحق فإنه يعصم دمه وماله وحسابه على الله، حسابه على الله فيما يخفي وفيما يبطن، لأن الظاهر وليس لنا الباطن. المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نسأل الله العافية والسلام. النقطة الثانية عشر: إقامة الصلاة فيها أداء حق الله، حق الله، هذه الصلاة التي تصلنا بالله، العبادة العظيمة. يقيم الصلاة، صلوها في أوقاتها، ويصلوا الصلوات الخمس. وإيتاء الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، صلى الله عليه وسلم. وإيتاء الزكاة يا أيها الكرام فيها الإحسان إلى العبيد. إذن الأولى فيها أداء حق المعبود جل وعلا، الإخلاص للمعبود جل وعلا وأداء حقه، الصلاة التي تصلنا به، والزكاة الإحسان إلى العبيد، هي حق المال الإحسان إلى العبيد بهذا المال، وهذا الجزء اليسير من المال الكثير حق هذا المال، وآتوا الزكاة. قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعطوها لمستحقيها. النقطة 13 في هذا الدرس: لو ترك المرء الصلاة أو الزكاة وجحدها فإنه يكفر بذلك إذا كان شخصا، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، نسأل الله العافية والسلامة. يستتاب لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام، يستتاب، فإن تاب وصلى فإنه يقبل منه، وإن تاب وزكى فإنه يقبل منه، وإلا قتل مرتدا. النقطة 14: لو ترك قوما الصلاة، ترك قوما الصلاة فإنهم يقاتلون على تركها، يقاتلون على تركها إنهم جماعة. وهكذا الزكاة كما فعل الصديق رضي الله عنه مع المرتدين، وسنعرف شيئا من ذلك بعد قليل إن شاء الله. النقطة 15: إذا فعلوا ذلك أي الشهادتين والصلاة والزكاة فإنهم يكونون مسلمين، لا تحل دماؤهم ولا أموالهم، لا تحل دماؤهم ولا أموالهم. قال: فقد حسموا مني دماءهم وأموالهم بالشهادتين وبأداء الصلاة والزكاة. النقطة 16: عصمة الدم والمال تكون بالإسلام، ظاهرا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. النقطة 17: حكم قتال المسلمين، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام. إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل واضح لأنه قتل أخاه، والمقتول لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولكن هذا كان يعني حاذقا فقتله قبل أن يقتله. النقطة 18 في هذا الدرس أيها الكرام: قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، أي إلا أن يأتوا بشيء يوجب عليهم الحد، إلا أن يأتوا بشيء يوجب عليهم الحد في الإسلام، كالردة بعد الإسلام، والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس التي حرم الله، وهكذا السحر ونحو ذلك. وهذا الذي استدل به الصديق رضي الله عنه على قتال مانع الزكاة، إلا بحقها، إلا بحق الإسلام. النقطة 19 في هذا الدرس: قوله وحسابهم على الله عز وجل، يعني في بواطن أمورهم، في بواطن أمورهم. فالمسلم له الظاهر والباطن يعلم به الله جل وعلا ويحاسب عليه، الباطن يعلم به الله جل وعلا ويحاسب عليه، ويحاسب عليه. ولذا من أظهر الخير أخذ به وعرف به، ومن أظهر غير ذلك أخذ به وعرف به. فلتظهر يا عبد الله الخير ولتعرف بالخير يا عبد الله، ولتلتزم هذا الخير، وانتبه لنفسك وفي باطنك أن يكون ظاهرك وباطنك سواء في الإخلاص وفي الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا. النقطة 20 فيه أن العبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر. قال: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ظاهر، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وحسابهم على الله، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذن العبرة بالظاهر، ما يأتي شخص إلى شخص يقول هذا منافق، هذا فيه هذا لا يظهر شيء ويخفي شيء، عليك بالظاهر ما يظهر لك فتعرف به أخاك، وما لا يظهر لك فأمره إلى الله، أنت لك الظاهر والبواطن إلى الله. لا تتهم الناس في نياتهم ولا تتهمهم في يعني ما يريدون وفي أعمالهم، لأن لك الظاهر وليس لك الباطن، والباطن يعلم به الله جل وعلا. فيه أن على المسلم أن يعتني بسره، عليك أن تعتني بسرك، عليك أن تعتني بسرك، لأن الله ينظر إلى، لأن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تعتني بسرك وبما في نفسك وبما في قلبك من العقيدة الصحيحة والدين القويم والإخلاص والمحبة لإخوانك والخوف من ربك والمحبة لله جل وعلا ومراقبته وخشيته، أن يعتني بسره، وأن تكون سريرته أحسن من علانيته، سريرته أحسن من علانيته في عبادته وفي يعني ما يسر سواء للناس، يعني فيما يضمر للناس أو فيما بينه وبين الله، أن تكون سريرته أحسن من علانيته، لأنها هي موضع نظر الرب تبارك وتعالى، وعليها مدار الثواب عند الله جل وعلا. قال الله تعالى عن الإصلاح بين الناس: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن النية أهم شيء، الأجر العظيم على أن يكون ابتغاء مرضات الله، وهذا في باطن الأمر ليس في الظاهر، في باطن الإنسان وفي قرارة نيته. النقطة 21 في هذا الدرس فيه خطورة النفاق وضرره، خطورة النفاق وضرره، حسابهم على الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله عز وجل. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بشر لا يعلم الغيب، لأنه قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله لا يعلم الغيب، صلى الله عليه وسلم. النقطة 22 في هذا الدرس لم يذكر الصوم، تلاحظون يا أيها الكرام، تلاحظون أنه لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث، أولا لأنه لا يقاتل الناس على تركها كما يقول أهل العلم، فالصوم يحبس ويمنع الطعام والشراب حتى يصوم ولا يقتل، والحج على التراخي ليس على الفور، وقد يكون هذا التارك لهما غير جاحد وإنما هو غير مستطيع لهما أو لأحدهما. إذن هذا هو السر في عدم ذكر الحج وذكر الصوم في هذا الحديث يا أيها الكرام. من الفوائد ومن فقه هذا الحديث الاقتصار على النطق بالشهادتين، بعض كاف لعصمة النفس والمال، ومن الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، ويؤيد هذا أحاديث قولية صحيحة لم يذكر فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل، وفي رواية المسلم: حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به. وروى مسلم أيضا عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. ولا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتله لمن قال لا إله إلا الله واشتد نكيره عليه. ولا تعارض يا عباد الله بين الأحاديث، بل كلها حق، كلها حق، فإن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة بعد إسلامه فله ما للمسلمين عليه ما عليهم، وإن خل بشيء من أركان الإسلام فإن كانوا جماعة لهم منع قوتل. وقال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم،

الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.